السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء من الإخوة والأخوات أي حد يعلق بأي تعليق ليتأكد بس ليا إن البث شغال والصوت واضح. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء من الإخوة والأخوات حد بس يكتب أي تعليق يرد عليه السلام عشان أبدأ إن شاء الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني مع جريمة التحرش. وبلا شك لأن التحرش جريمة من أعظم الجرائم، خاصة إذا كان التحرش كاملا، وذكرنا طرفا من هذا في اللقاء الفائت بالأمس في البث المباشر. كنا قد تكلمنا في الأمس سريعا عن يعني تعريف كلمة التحرش الجنسي بالأطفال، وذكرنا صور كثيرة جدا من صور التحرش، وقلنا ازاي الأم تبدأ تعلم أولادها كيفية الدفاع عن النفس لو أتى بعض الأشرار أو بعض المجرمين يعتدي على الطفل بأي صورة من الصور، وذكرنا طرفا من هذا ولن أعيد الكلام مرة ثانية. فمن له يعني رغبة في معرفة الموضوع برمته فليرجع إلى اللقاء الفائت البث المباشر، وهو موجود على صفحتنا وموجود على قناتنا على قناة اليوتيوب. تعالوا الليلة نستكمل بقية الموضوع فنقول لماذا تعرض الطفل أصلا للتحرش. احنا عندنا طبعا لما بنقول عندنا قضية او عندنا مشكلة، فبنقول المشكلة دي لابد ان يكون لها اسبابا، يعني لابد ان يكون لهذه المشكلة اسبابا. فبدل ما ندور على المتحرش اولا او المتحرش به، احنا بندور على الاسباب التي ادت الى التحرش. فالوقاية خير من العلاج عشان نقي انفسنا واولادنا واهالينا ان احنا يعني يصيبنا ضرر من هذا، خاصة الأطفال الصغار. فلا بد من معرفة الأسباب التي أدت إلى وجود هذه المشكلة في البيوت. من هذه الأسباب إهمال الأهل، إهمال الأهل بمعنى إن قد يكون حد من الأهل إنسان مستهتر أو إنسان غير دين، جزاك الله خير، إنسان مستهتر أو إنسان غير دين أو إنسان غير صالح، سواء كان ذلك الأب أو العم المنحرف أو الخال المنحرف، بيشربوا مخدرات أو بيشربوا الخمرة أو تركين للصلوات أو لهم علاقات متعددة أو بيشاهدوا الإباحيات، فبيبدأ يستدرج الأولاد واحدة فواحدة. وإدمان الإباحيات زي إدمان المخدرات، خلي بالكم الحتة دي، إدمان الإباحيات زي إدمان المخدرات. فاللي النهارده بيتفرج على نساء عاريات، بعده هيتفرج على رجال عرايا، بعده هيتفرج على التحرش الجنس اللي بيتعمل مع الاطفال الصغار سواء بنات او سواء اولاد، فبيدور الضحيه على الاطفال اللي حواليه. الضحيه بيدور على الاطفال اللي حواليه، فبيختار منهم طفل، وقد يعدد العلاقات. ويستدرجوا بقى بشيء مثلا بالقرب منه، المدح ثناؤه، ان يدلوا بعض الهدايا عشان الولد يطمئن اليه، وبعدين يبدا يستدرجه واحده فواحده، نسال الله السلامه والعافيه. وطبعا الامر ده بيصعب اذا كان المتحرش متحرشا بفتاه صغيره، أو قد تسبب في فض غشاء البكارة، وبلا شك بأن هذا يؤثر على حياتها المستقبلية. وإحنا ذكرنا يعني اللقاء الماضي بالأمس قلنا بأن النسبة الأكبر جدا فوق قريب من 80% في بعض الإحصائيات اللي قرأتها بالأمس وبعض الدراسات، إن المتحرش بيكون قريب، سواء كان أب، سواء كان خال، سواء كان عم، سواء كان جار، صديق الأسرة، صديق الأخ. المهم لازم ناخد بالنا من السبب الأول. السبب الأول قلنا إهمال الأهل، بمعنى ضياع الوازع الديني عند كثير من الأهالي. ما عندناش دين، ما فيش أخلاق، الناس ما بتتعاملش بما يرضي الله تعالى، الأوامر اللي ربنا أمرنا بيها والنواهي اللي أمرنا ننتهي عنها، ولذلك تقع مثل هذه الجرائم. من أسباب تعرض الطفل للتحرش إن الآباء والأمهات بيعملوا مصيبة من مصائب الزمن قدام الناس، يبدأ يقبل الطفل في فمه، في شفايفه، وبعضهم من باب الخبل يبص شفايف الولد. اللي شايف الكلام ده واحد منحرف من الأسرة، فيبدأ يعمل الكلام ده مع الطفل، فينشأ الطفل على ذلك. فلو تعرض للتقبيل في الفم من واحد خارج الأسرة، الأمر ده بالنسبة له أمر طبيعي. ليه؟ لأن حضرتك بتعمل تصرفات محتاجة إلى ضبط. حتى لو أنت بتعملي ده مع ابنك في البيت، ما يتعملش قدام حد، عشان ما نجرأش الناس عليه كولد أو كابنة صغيرة. لازم ناخد بالنا من مثل هذه التصرفات. كذلك من الأسباب القسوة والغلظة عند الأبوين، والولد أو البنت يخافوا من الأب والأم بسبب القسوة والغلظة. أخ عنده 23 سنة كان بيشتكي معي في الدورة الأسبوع الماضي، بيقول لي أنا عندي آثار سلبية وكره وبغض لأبويا. فبقول له ما السبب؟ قال لي أبويا كان بيكتفني بالسلك بتاع الكهرباء في رجل السرير. تصور شاب عنده 23 سنة مش قادر ينسى آثار الماضي، مش قادر ينسى آثار الماضي، وكلام طويل تكلمنا فيه. فالقسوة والغلظة والشدة والعنف في التعامل مع الأولاد من الأبوين ينتج عنه إن الولد لو حصل له كارثة بره مش هيجي يقول، خوفا من رد الفعل الأحمق من الأبوين. ولذلك ده من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب اللي بتخلي الولد أو البنت يكتم، ما بيتكلمش، فيظل طول عمره معذب، لا عارف يدفع عنه لا عارف يدفع عنه المجرم، خاصة لو كان قريب أو بيشوفه كتير أو بيختلط بيه، ولا عارف يتكلم، رعبا من الوالد أو من الوالدة. فده من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى التحرش بالأطفال. كذلك ضعف الوازع الديني. أنا دخلت بعض البيوت سألت مرة على مصحف فلم أجد، سألت على مصحف فلم أجد، حتى بركة مش موجود المصحف في البيت. فلم أتعجب، لأن البيئة كلها البنات لبسها تقريبا يعني مستترين النصف الأعلى والنصف الأسفل، ده مكشوف وماشيين في الشوارع، وصور محطوطة على الفيس ومحطوطة على الانستجرام، وأوضاع كمثل هذه، فبتنم عن البيئة اللي جوه. والأب يجي يشتكي يقول ده أنا بنتي بدأت تنتمي إلى فريق عبدة الشيطان، ده أنا بنتي بتتكلمني في إلحاد، ده أنا بنتي بتقول لي أنا عاوز أروح الكنائس، ده أنا بنتي بتقول لي عاوز أعمل كذا وكذا وكذا. ما هو ضعف الوازع الديني. أين القرآن في حياتنا؟ وأين السنة في حياتنا؟ وأين السيرة النبوية في حياتنا؟ وأين العقيدة الصحيحة في حياتنا؟ وأين الفقه في حياتنا؟ وقصص الأنبياء وقصص القرآن، فين الكلام ده؟ وأين الأحاديث النبوية وفهم معانيها؟ وأين القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والاحتكام للقرآن والاستشفاء بالقرآن؟ فين الكلام ده في حياة الناس؟ ناس كتيرة جدا ضايعة بعيد عن الكلام ده. فضعف الوازع الديني في القلب يدفع بعض الناس إلى التحرش بالأطفال الصغار. كذلك من الأسباب انشغال الأم عن أبنائها عامة، وخاصة في وقت المناسبات والزيارات، وانشغال الأمهات بعض النساء عندهم شيء من الحمق. تقدم لها الرجل الزوج ده لما كانت لسه بنوتة في بيت أبوها، فقام قايل له: عم الحاج، أنا ربنا عز وجل قد أعطاني ويسر لي الأسباب وقد أغناني من فضله، فاحنا مش محتاجين لعمل بنتك، بنتك تقعد في البيت معززة مكرمة، تأبى طلاق بالتلاتة لخارج اشتغل. طيب رزق بالأولاد، تبدأ تودي الأولاد في السن الصغير من سن سنة وسنة ونص وسنتين للحضانة، وتسيب الأولاد مع الدادة، وقد تكون الدادة دينة أو غير دينة، وقد يكون القائمين على الحضانة أصحاب ديانة أو غير أصحاب ديانة، وقد يكون مشغلوا للأولاد طول اليوم وطول النهار الموسيقى والأغاني والكليبات والأفلام والمسلسلات عشان يشغلوا الأولاد. يبقى البيئة اللي الولد اتربى فيها بسبب انشغال الأم عن أبنائها قد يؤدي إلى التحرش. وكذلك في وقت المناسبات والزيارات، قاعدين مشغول، النساء بترغي مع بعضها والرجالة مع بعضها، وسايبين الأولاد مغلق عليهم في حجرة لوحدهم، أولاد بنين وبنات، أو بنين وبنين، أو بنات وبنات، وقد يحدث مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك ممكن يحصل قضية التحرش بالأطفال لتأخر سن الزواج، تأخر سن الزواج، عاوز ياخد شهوته في حلال من الشباب مثلا، فمش قادر، بدل من أن يصوم ويبتعد عن الأشياء الحريفة ويبعد عن القصص الغرامية وما يشاهدش الأفلام الإباحية ويبعد عما يغضب الله عز وجل، يقول لك لا، إيه المشكلة ما تستمتع، فيستمتع بالأطفال عشان مش عارف يصل للكبار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك التهاون في الاختلاط وعدم المراقبة ومنعه، الاختلاط الموجود ما بين الشباب الكبار والبنات الصغار خاصة في العائلات والأسر وفي الحفلات والخروجات والمناسبات، وتنتقى الدنيا فوق بعضها. أنا ما علمش أولادي كده، نعلم أولادنا البنات مع البنات والبنين مع البنين، وحتى لا يترك الأطفال الصغار مع بنات كبار عندهم ديانة وعندهم أخلاق، فلازم ناخد بالنا من الكلام اللي زي ده. كذلك البطالة، قاعد من غير عمل. والشافعي رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، يقول: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. صوفية فلم أستفد منهم إلا بحرفين، كان بيتكلم على الصوفية القدامى، أصحاب العبادة وأصحاب الديانة وأصحاب الورع وأصحاب الزهد، فكان بيقول: صاحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا بحرفين، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فقاعد هو فارغ، قاعد في حال بطالة، وبعدين يبدأ يدور، قاعد في حال بطالة يتلم على صحبة السوء، يبدأ يدور على شرب المخدرات والخمور، فيؤدي هذا به مع ذهاب العقل والتأثير على خلايا المخ، عاوز يفرغ أي شهوة في أي مكان وأي وضع، فممكن يتلذذ بأحد الأطفال أو أحد البنات، الأطفال الذكور أو البنات. كذلك التهاون في اللبس الضيق والشفاف والقصير خاصة للبنات. بنتك ما شاء الله جسمها جميل، المرأة غير العاقلة غير السوية، لا عندها انحراف نفسي وعندها اضطراب في الشخصية واضطراب في السلوك، فرحانة ببنتها واخدها معاها النادي وراجعة من النادي، والبنت قد ظهرت منها العورة ويظهر صدرها وبعض فخذيها، واصف جسمها وشكل جسمها هذا اللبس. اتقينا الله في الأولاد وفي البنات. كذلك الميل عند المرأة للتعري والكشف عن جسمها، فطبعا لما يكون هي متربية بالوضع ده أولادها سينشأوا على مثل هذا. كذلك وجود الخدم في بعض البيوت بيتركوا الأولاد مع الخدم سواء كانوا سائقين أو سواء كانوا خادمات بتخدم في البيوت، قد يتعرض الأولاد للتحرش خاصة إن لم يكونوا من أهل الديانة. كذلك مشاهدة الدعارة والإباحية والصور من ضمن الأسباب، عدم الرقابة المدرسية في جميع المراحل. أنا يعجبني جدا بعض المدارس وبعض الأماكن اللي عاملين كاميرات عند دخول الحمامات، وكاميرات في الطرقات، وكاميرات في الأماكن اللي بيلعب فيها الأولاد، وده أمر محتاجينه ومحتاجون كل فترة نعمل شيء من المراقبة والمتابعة، والكلام ده يكون في جميع المراحل من أول الكيجيهات لما الابتدائي الإعدادي للثانوي. المهم يبقى عندنا انتباه لمثل هذا خاصة في الأماكن اللي فيها اختلاط ما بين الشباب وما بين البنات، أو ما بين الأولاد وبين البنات. كذلك وضع الأولاد في بيئة غير آمنة عليهم، وضع الأولاد في بيئة غير آمنة. إذا كان بيحدث من بعض من ينتمون إلى الإسلام التحرش بالأولاد الصغار، وده المفترض سمع قرآن ولا سمع سنة. طب اللي على غير ملتك، ما عندوش وازع من دين، ما عندوش وازع ديني يحافظ به على أولادك، ما عندوش ضبط في مسألة التعرض لعورة الولد حتى لو يشطفه ولا يغسله ولا يعمله. فوضع الأولاد في بيئة غير آمنة من أعظم الأسباب الداعية للتحرش، فانتبه. كذلك الانفتاح على الثقافات الأخرى، الثقافات الأخرى، الأسماء العجيبة الغريبة اللي عدنا بنسمعها لأسماء البنين والبنات خاصة البنات، ده بيدل على التأثر بالثقافة الوافدة. وهل كل ما يأتي من الغرب هو صالح؟ ده مصيبة. الله جل جلاله أنزل لنا القرآن شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في القرآن شفاء من كل شيء وشفاء من كل داء، سواء الشبهات أو سواء الشهوات. فننفتح على الثقافات الأخرى، نبدأ نسمي الأولاد بأسماء غريبة وعجيبة، ونبدأ نفس اللبس اللي بيلبسه هؤلاء الأراذل ننقله إلى أولادنا. يبقى البنت مثلا الصغيرة ماشية في الشارع ولا بتاع، ومتقطع البنطلون بتاعها من عند فخذيها ومن المؤخرة ولا من المقدمة، ما هذا؟ أو البنت ملبسينها لبس الحمالات ومبينة سرتها وما تحت السرة، ما هذا؟ ثقافة وافدة. فالانفتاح على الثقافات الأخرى من غير ضبط أدى لمثل هذه الكوارث. كذلك نوم الزوجين وممارسة الحياة الجنسية وأولادهم معاهم في نفس الغرفة بدعوى أنهم ما زالوا صغارا، وبلا شك لأن هذا من الحمق، خاصة لو إن الطفل راح يحكي مع حد ويسأله، وقد يكون الروح يسأله هو الذي يتحرش به. كذلك من ضمن الأسباب كثرة المشاكل الزوجية مما يترتب عليها الحرمان الجنسي. والله لا أكذبك، طيب وبعدين؟ منعته من ممارسة العلاقة الشرعية، وبعدين عاوز يفرغ الشهوة، يتفرج على أفلام إباحية ويقع في العادة السرية، ويتفرج على بلاوي سودة، وفي الآخر قد يتحرش بأحد بناته. وأنا كنت أمي بتقول لي أنا زوجي تحرش ببناتي الثلاثة، والكلام ده أنا ذكرته في البث بالأمس. كذلك من ضمن الأسباب انتشار الظاهرة الكتمان وعدم رفع الأمر للجهات المختصة. فرحنا اليوم غاية الفرح وقد ملأت السعادة الدنيا كلها أن القضاء حكم على هذا المجرم المتحرش بالمؤبد، وبلا شك هذا نصر من الله عز وجل كبير. وتحية طيبة مباركة لهذه الأم التي ساندت ابنها ياسين ودعمته وحافظت عليه، ويعني تعاملت مع الموقف بمنتهى القوة، والأمر أولا وآخرا توفيق من الله عز وجل لها. فنسأل الله عز وجل أن يزيل عن ابننا ياسين وعن أبناء المسلمين هذه الآثار التي حدثت بسبب هذا البلاء. يبقى احنا كده ذكرنا الكثير من الأسباب التي أدت إلى وجود هذه المشكلة. كذلك تعالى بقى نتكلم عن الآثار، آثار التحرش بالأطفال. للتحرش بالأطفال آثار نفسية وآثار سلوكية وآثار جسدية بتظهر على الطفل. الآثار الجسدية زي الإصابة بالالتهابات والأمراض الجنسية، نسأل الله السلامة. ولو البنت كبيرة شوية نسأل الله عز وجل قد يؤدي ذلك إلى فض غشاء البكارة من هذا المجرم الخبيث. من الآثار السلوكية الغضب المتكرر وغير المبرر، والتصرفات العدوانية تجاه أفراد الأسرة سواء التعامل مع الوالد أو الوالدة أو إخواته الأصغر أو الأكبر. قد يتعاطى الولد ويدمن شيئا من المخدرات لو دخل في سن 10 و11 و12. كذلك السلوكيات الجنسية غير المناسبة لعمره. أنا ذكرت إن كان بعض الأمهات سايبة التاب مع الولد، الولد فتح التاب وله من العمر 6 سنوات وكان كاتب أنا عاوز صورة بنت عريانة، أنا عاوز صورة بنت من غير ملابس، والأم قد ذهلت من مثل هذا، حصل لها ذهول لما طفل عنده 6 سنوات بيبحث عن مثل هذا. كذلك من الآثار السلوكية اللي طبعا الإيذاء النفسي، وقد يحاول الولد أو البنت مسألة الانتحار، محاولة الانتحار، وده مشتهر في البنات أكثر من الأولاد الذكور. من الآثار المترتبة على التحرش حينما يكون المعتدى عليها جنسيا فتاة، بتشير التقارير أن النساء اللواتي تعرضن في طفولتهن لعنف جنسي بيظهر عليها اضطرابات صحية ونفسية متعددة زي الاكتئاب العميق وزي القلق المزمن، وكذلك الاضطرابات الجنسية والآلام الحوضية وآلام الجهاز التناسلي، وبيأتيها بعض الأفكار الانتحارية. ومن الآثار المترتبة إن بعض الأطفال لما بيحصل يعني لو يعني شيء من التحرش به نسأل الله السلامة بيحاول أن يتحرش كذلك بالأطفال زي إخواته أو أبناء العمومة أو أبناء الخؤولة أو الجيران أو ما شابه، فيعبثوا بأعضائهم ويحاول أن يخلع الأولاد الملابس حتى لو كان هو مش مستشعر بأي شيء من المتعة، ولكن بياخد الأمر على سبيل اللعب. ولما طبعا بيبلغ المراهقة الأمر بيتحول إلى شيء من الانتقام، فيبدأ زي ما هو قد فعل به يبدأ ينتقم من الأطفال. كذلك عندنا آثار اجتماعية، نلتقى الولد بقى بدأ ينعزل عن الآخرين وعنده صعوبة في بناء علاقات صحية ومستقرة، وعنده فقدان الثقة في الآخرين، وعنده قلق ورهاب اجتماعي لو قعد مع مجموعة من الناس ما مش قادر يتكلم، وضربات قلبه سريعة ويتصبب عرقا وريقه ينشف ومش قادر يقول حاجة، وكذلك يبقى عنده سلوكيات معادية للمجتمع. وعندنا الآثار النفسية زي التدني في تقدير الذات وتأنيب الضمير، وكذلك الصعوبة في التعبير عن الاحتياجات ما يقولش وعاوز ايه، كذلك الثقة المنعدمة في العلاقات، وممكن يحصل للأولاد اكتئاب ويحصل لهم قلق نفسي واضطرابات ناتجة عن هذه الصدمة. وطبعا عندنا بعض الأعراض بقى المشتهرة، ودي لو ظهرت على الأولاد فلا بد من الذهاب على طول إلى الطب النفسي من الأطباء وكذلك الطب العضوي. من هذه الأعراض الكوابيس واضطراب النوم، كثرة الغياب المدرسي وانخفاض الدرجات، الميل للانسحاب الجماعي مش عاوز يتعامل مع أولاد، تعال نروح النادي، تعال نخرج عند عمتك عند خالتك، مش عاوز يجتمع مع حد، انخفاض واضح في تقديره لذاته ومسألة الإهمال، إهمال لبسه ونظرته الشخصية، كذلك تشتت الانتباه المتزايد وأن يتعمد أن الولد يجرح مثلا نفسه، وتدني المستوى الدراسي، وعندهم ميول انتحارية، وممكن لما يدخل في سن العشرة والحداشر والاتناشر يبدأ يتعاطى المخدرات أو الكحول. كذلك الأطفال لما بيتعرضوا لده ممكن يحصل لهم تبول لا إرادي وهو نايم، أو يتبرز في الملابس على غير العادة طبعا، وعنده خوف وعنده فزع من التجمعات. وممكن نلتقى من العلامات إن الولد في ملابس داخلية قد تكون ملطخة بالدماء، وأوقات يحصل عنده نوبات من البكاء المفاجئ، وذلك لأنه تذكر الموقف ودارت الأحداث لحادثة التحرش التي قد تعرض لها. وكذلك الأمراض التناسلية والإحساس بالألم أو الرغبة في هرش الأعضاء التناسلية يصعب على التواصل البصري مع الناس، يبقى في نوع من الصعوبة. كذلك ممكن بعض الأطفال يهرب من الماء، فالولد يعرض في هذه الحالة على الطب النفسي وعلى الطب العضوي. طيب، إحنا عندنا سبل لحماية الأولاد من التحرش، سبل للوقاية لحماية الأولاد من التحرش، ومن ذلك نعود الأولاد الحرص على أداء الصلوات، ونقول لي مثلا للولد بطريقة سهلة: شوف يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم هيتعرض لك بسوء لأنك قد صليت صلاة الفجر. ونقول للولد: ومن الحفظ بقى، احفظ الله يحفظك، ومن الحفظ إن أنا أقوم بالفرائض اللي ربنا عز وجل قد أمرني بها، وامتنع عن أي شيء من المحرمات، لا أسمع موسيقى ولا أسمع أغاني ولا كليبات ولا شيء من هذا الكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من سبل الوقاية والحفاظ على أولادنا تعليم الأولاد الأذكار، وإن أنا أفهم الأولاد معانيها، زي مثلا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نقولها للولد، قلها 3 مرات، 3 و3، 3 في أذكار الصباح و3 في أذكار المساء. نعود الولد إن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعود الولد يقرأ آية الكرسي كذلك في أذكار الصباح وأذكار المساء وعند النوم. نعود الولد إن الولد يكون له صلة مع القرآن، يبقى له ورد يومي من القرآن. كل ده لتقوية الإيمان، وبلا شك بأن تقوية الإيمان تؤدي بالعبد إلى الثقة في نفسه، إلى الشجاعة وإلى القوة، فلو تعرض لبعض المواقف يستطيع أن يرد عن نفسه أو يتخذ وسيلة للرد عن نفسه. كذلك إلحاق الأولاد بالبيئات الصالحة، إلحاق الأولاد بالبيئات الصالحة. أودي الولد للمسجد يجلس في مجلس القرآن، وأودي أولادي في مراكز تحفيظ القرآن، يكون موجود مع الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله تعالى. كذلك إن أنا أبعد أولادي عن قرناء السوء، عن أصدقاء السوء، عن صحبة السوء ولو كانوا أقارب، أمنع أولادي عنهم. والبديل، ودي ابنك لبيئة صالحة يتربى ويتعلم فيها. الرجل الذي قتل 100 نفس لما كان بيتكلم مع العالم وقال له: أنا عاوز أتوب، ده أنا قتلت 100، قال له: وما يحول بينك وبين التوبة. وبعدين قال له بقى على البيئة الصالحة دي، قال له إيه؟ قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا، أنا الصالحين أهو، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال له: يلا اطلع على البيئة الصالحة، اترك أرض المعصية لأرض الطاعة، اترك أرض الشقاء إلى أرض السعادة، وحاول تشوف الصحبة الصالحة اللي بتتعبد لربنا، روح تعبد معاها. زجوا بأولادكم إلى المساجد وإلى البيئة الصالحة وإلى تعلم القرآن وإلى صحبة الخير. كذلك استثمار الوقت فيما ينفعهم، استثمار الوقت فيما ينفعهم. قال الوزير الصالح ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. إذا كان الأب والأم بيضيعوا أوقاتهم في تفاهات، أولادهم هيبقوا زيهم. ولو الأب والأم مش متفقين على منهجية في التربية، الأولاد هيضيعوا أوقاتهم. فلا بد من الآن، وأنا هعمل إن شاء الله تعالى مجلس عن الأسرة والصيف، خطة صيفية نعمل إيه مع أولادنا في الصيف. فلا بد من استثمار الوقت، وما ينفعش ترك الأولاد على الدوام مع الموبايل وترك الاولاد على الدوام مع التاب، وترك الاولاد مع الدوام مع الشاشات. الاولاد تمارس الرياضه على العين والراس، يمارس القراءه على العين والراس، يتعلموا بعض المهارات الجديده على العين والراس، يتقوى في اللغه العربيه واللغات الاخرى على العين والراس، ياخدوا برنامج يتعلق بالثقافه الشرعيه على العين والراس. جميل. لابد ان احنا نستثمر اوقات اولادنا عشان ما يفضلش الولد طول الوقت قاعد على التاب وبيقلب طول ما هو قاعد، قد تقع عينه على موقع جنسي او على صوره جنسيه او ما شابه يؤدي بذلك الى الفساد، نسال الله السلامه. كذلك عايزين نعلم الاولاد كيف يحمون اجسادهم منذ الصغر، والكلام ده احنا تكلمنا في شيء منه بالامس، وقلنا من الخطوات العمليه ان الام تقول للاولاد مثلا، قال الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون، فنقول للولد ربنا عز وجل خلق لنا الشفتين من اجل ان احنا نعرف نشرب ونعرف ناكل وتساعدنا على الكلام نتكلم، بس دي خاصه بمين يا حمودي؟ خاصه بيا انا، ملكي مين؟ ملكي انا، حد يجي عندها؟ لا لا لا. اعلم الطفل يقول كده ويعلي صوته وتدرب قدامي وخليه يعمل كده. نيجي عند مكان العوره نقول ربنا عز وجل خلق لنا ده عشان يبقى ده مكان الاخراج البول والبراز، والا لو الاشياء دي اتحبست فينا هنتسمم وبعدين ممكن احنا نموت، ودي اشياء خاصه بشيء اسمه التناسل. نبدا نشرح للاولاد بطريقه سهله ونقول له المكان ده نو نو نو، لا لا لا، محدش يقترب منه، ونفهم الولد ان هذه تسمى عوره ومحدش يمد ايده في المكان ده ولا يلمسك ولا يلمس جسمك بطريقه مش حلوه. يبقى نعلم الاولاد كيف يحمون اجسادهم منذ الفطره كما قلت كده، وباشياء اخرى زي اغلاق الباب اثناء خلع الملابس. الامهات الفوضويات داخله الحمام سايبه باب الحمام مفتوح، داخله بتقلع بتغير ملابسها سايبه الحجره مفتوحه، ايه بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ الله يرضى عليكي، التزمي بالسنه والتزمي بما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من سبل الحمايه ننتبه للاجهزه والالعاب التي يطلع عليها الاولاد. كذلك تعليم الاولاد فنون القتال من الصغر. ولازم يصل للولد ان الوالدين خط الدفاع الاول للطفل، ولذلك لابد من فتح قنوات اتصال بينك وبين الاولاد عشان الاولاد يحكوا ويتكلموا وتدربوا على التواصل الصريح معاك، ويعدل ويقول لك ده ليه يا ابي؟ ليه يا امي؟ لا انا هعمل ده مش هعمل ده، طب نتناقش طب نتكلم، عشان لما يجي مجرم يحاول ان يعتدي عليه يبدا يتعود على الكلام الصريح، فيستخدم لغه العين مثلا برق بعينه، او يستخدم لغه القوه بيده، او يركل بقدمي، او يشد شعره، او يرفع صوته في الشارع. لازم نربي الاولاد على ده، بس الكلام ده مش هيجي الا اذا زرعنا الثقه في اولادنا، وان انا اقول لاولادي انا في ظهرك طالما ان معك الحق. فلا بد من فتح قنوات اتصال ما بين الاباء وبين الاولاد. كذلك تدريب الاولاد ان في قواعد للتعامل مع الاخرين. الاب والام هتحضن ولادك، اولادك يحضنوك الاخوات، لان الاولاد بيحبوا ان يظهروا الود والمحبه، وده مطلوب من الوالدين مع الاولاد. طيب لازم اعلم اولادي في التعامل مع الاخرين لا يتم تكرار الالتصاق الجسدي بالاخرين، ويتم تدريبه على ده. انت بتسلم على حد او تصافحه السلام عليكم، صافحه بقوه وخلي بينك وبينه مسافه. ونعلم البنات ما فيش مصافحه للرجال. نعلم البنات وندربهم الا مصافحه للرجال. ونعلم الأولاد كذلك إذا جلس بجوار الآخرين، إذا كانت بنت تجلس جنب البنات، إذا كان ولد مع الرجال، فإذا جلس بجوار الآخرين يترك مسافة بينه وبينهم، ما يبقوش لازقين في بعض، لان التحرش قد يحدث للكبار. وانا بقول للبنات اللي بتركب مواصلات زي تويوتا وعربيات والكلام ده، يا بنتي لو استطعت عند القدرة تاخدي الكرسي لنفسك وتدفعي اجورتك كان افضل واحسن. طب خلاص حد هيقعد جنبك وكان رجلا دايما معاك شنطة كبيرة، خلي الشنطة كحاجز بينك وبينه. او في بنت قاعدة ورا وانت قدام، هات البنت بجوارك او ارجعي انت معاها، المهم تبقوا بنات دايما جنب بعض عشان ما يحصلش مسألة التقارب الجسدي بينك وبين الآخرين. ولذلك نعلم أطفالنا يبقى في مساحة شخصية وعدم تقرب من الآخرين جسديا. طيب ده كلام طيب. كذلك نقدم لأولادنا بقى، وده مهم للغاية، تقديم النصائح غير المباشرة. زي ما تكلمنا بالأمس قلنا ممكن نجيب قصة نبي الله لوط. السلام عليكم ورحمة الله، معذرة على انقطاع البث. كنا بنقول ان من وسائل حماية الاولاد من التحرش اخر حاجة، يعني ان احنا نقدم للاولاد النصائح غير المباشرة. وان احنا ما نركزش دايما على الموضوعات اللي خاصة بالتحرش، انما قلنا ممكن نجيب قصة سيدنا نبي الله لوط، وبعدين اللي هي الموجودة بالطريقة الكرتونية الموجودة كتصوير يعني كرتوني زي فيلم او قصة، ونبدأ نشاهد الاحداث وبعدين نقول للأولاد إيه اللي إحنا استفدناه، فيقول أنا استفدت كذا يا بابا، أنا استفدت كذا يا ماما، وبعدين نقول له ما ينفعش، ربنا خلي بالك، ربنا عز وجل أنزل عليهم العذاب وأنزل عليهم العقاب لأن هم تكشفوا على بعض ونظروا لعورات بعض، وده مهم جدا. طيب كيف نتعامل مع الطفل في حالة تعرضه للتحرش؟ هناك خطوات بتساعد على معالجة الموقف وبتخفف من آثار التحرش على الطفل. واحد، حضرتك لازم تلتزم الهدوء انت والزوجة، لان الولد لو جاي يحكي لك فانت اتعصبت على الولد وغضبت على الولد وثرت على الولد، قل لي ايه اللي حصل وايه اللي حصل بالظبط، وحصل منك نوع من الانفعال والغضب، الولد هيتوتر ولا هيتكلم؟ بلا شك الولد هيتوتر، وقد يخفي عنك بعض الاشياء بسبب الخوف منك. فحضرتك لازم تلتزم الهدوء وتطمئن طفلك. شجع الطفل على التحدث، شجع ابنك على التحدث، احرص على بقاء الطفل آمنا لمنع تكرار التحرش، لأن احتمالية حدوث التحرش لو الولد ما تكلمش او اللي عمل معاه كده عدى يوم واثنين وثلاثة ومحدش كلمه، قد يعتقد ان الولد خايف او الولد مرعوب فما تكلمش مع حد من الاهل، فاذا كان قريب يحاول مرة ثانية ان يتحرش بالطفل. كذلك استشر ذوي الخبرة. السلام عليكم يا دكتور فلان، يا دكتورة فلانة، أنا ابني أو بنتي قد تعرض لكذا، أعمل إيه؟ سيساعدك. كذلك بلغ الجهات الأمنية، يا إما تروح بنفسك تعمل محضر، وإما توكل محامي له خبرة في مثل هذه القضايا وهو يبدأ يتعامل مع الجهات الأمنية. فلا بد من تقديم الشكوى للجهات التي تعنى بهذا الأمر. كذلك ذكر طفلك بأنه لا ذنب له، يا ابني انت مالك ذنب، وتعاطف معاه ان انت تقول لابنك انا اسف جدا لانك تعرضت مثلا لهذا الاذى، او سافعل كل ما بوسعي ان انا اخفف عنك اثار هذا الامر، وان الامر ده هينصرف عنك، ما تقلقش، واي اعراض انت حاسس بيها هتنتهي، وزي ما الخير زي ما الشر موجود الخير موجود، ومش كل الناس كده. تبدا تطمئن الولد. طيب قلنا من ضمن الامور الخطوات اللي احنا نعملها نروح لحد من اهل التخصص. طب لماذا يجب علاج الطفل بعد حصول التحرش؟ حرصك على بدء ومتابعة العلاج للطفل خطوة أساسية في تغلب الطفل على آثار التحرش. لأن الأخت اللي كانت بتقول لي أنا زوجي تحرش ببنات الثلاثة، قلت لها ماذا فعلتي؟ قالت لي أنا رحت لطبيبة نساء وتوليد. طب لم تذهبي لأحد في الطب النفسي؟ قالت لي لا. قلت لها ما ينفعش، لازم نسعى للطب النفسي، لأن العلاج هيساعد الطفل على الآتي: تجاوز الأفكار والمشاعر المؤلمة الناتجة عن التحرش، وكذلك حل المشاكل الأخرى لحماية الطفل من الإصابة بالاضطرابات النفسية أو تعاطي المخدرات أو اكتساب، وهيكتسب بعض المهارات الاجتماعية زي بناء الثقة في النفس ووضع حدود صحية في التعامل مع العلاقات المختلفة، وده مهم للغاية. طيب ما هي طرق العلاج بقى؟ لو هنعالج ما هي طرق العلاج بعد حصول التحرش؟ طبعا طرق العلاج بتختلف والأدوات العلاجية بتختلف، وده بيكون بناء على تقييم حالة الطفل. بدء التاريخ المرضي، المشكلة بدأت امتى؟ بقالها سنة، سنتين، شهر، شهرين، تكرر الأمر، ما تكررش، هل كان تحرش كامل، تحرش جزئي وناقص، في تفاصيل كده. ولذلك عندنا العلاج الجسدي، وده بيركز على الآثار المباشرة زي الكدمات اللي بتحصل في الجسم، او زي الجروح او الالام الموجوده، او معالجه المشاكل زي التبول اللا ارادي او غيره، او بعض ما اصيب به من التهابات في الجسد، او بعض العدوى اللي حصلت له لو عدوى جنسيه او غيرها. ده العلاج الجسدي. عندنا العلاج النفسي اللي احنا بنسميه ما بعد الصدمه، وذلك لمعالجه الاثار النفسيه زي ايه اللي عند الولد؟ عنده مشاعر الخوف، وعنده مشاعر الرعب من الناس، وعنده الحزن أو حالة الصدمة المتعلقة بذكريات التحرش. فالعلاج النفسي للطفل ده طبعا بيكون بحضور والدين عشان تحسين العلاقة ما بين الطفل وما بين والديه، وإن احنا نربي يعني نبني روابط قوية ما بين الوالدين وما بين الطفل. طيب آخر حاجة، كيف نواجه ظاهرة التحرش؟ ده مش آخر حالة ولا 100 حالة ولا 200 حالة، الأمر ده هيحدث. طيب كيف نواجه ظاهرة التحرش؟ واحد، بإجراء مزيد من الدراسات والأبحاث حول الظاهرة. وإن شاء الله تعالى المحاضرة الماضية وهذه المحاضرة وزيادة عليها شوية هجمعها كلها في كتيب صغير هكتب عليه كده: لا للتحرش، كدراسة يعني صغيرة عشان نفتح الباب لمن يكتبون. يبقى إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث حول ظاهرة التحرش بالأطفال، كذلك إقامة اللقاءات التربوية مع مديري المدارس على مستوى إدارات التعليم سواء كان في الأزهر أو خارج الأزهر بكيفية التعامل مع الحالات التي ترد إليهم. وطبعا هنحتاج في الوقت اللي زي ده ان احنا هنفعل دور الاخصائي الاجتماعي، وجميل جدا ان احنا كل شهر نستضيف احد من اهل التخصص في الصحة النفسية يتكلم مع الاولاد ويتكلم مع المدرسين ويتكلم مع الادارة. كذلك الاستفادة من المراكز الاجتماعية والاستفادة من ادوارها وزيادة الوعي في الاعلام واستضافة اهل التخصص، نجيب إخواننا العلماء من أهل الشريعة، ونجيب إخواننا الدعاء والوعاظ والأئمة، وتطرح هذه القضية على المنابر في الجمع والجماعات، وتعمل لها دروس ومحاضرات، ونعمل لها دورات، وكذلك نجيب علماء علم النفس وعلماء علم الاجتماع والتربويين ونطرح القضية، نتكلم عن أسبابها ونتكلم عن أعراضها ونتكلم عن أثرها ونتكلم عن الوقاية منها وإزاي الطفل نتعامل معه في هذه الفترة، ونعرض الطفل على مين والخطوات العملية، الكلام اللي احنا قلناه في المحاضرة الماضية والمحاضرة اللي احنا بنتكلم فيها الآن الثانية. كذلك أهمية الرياضة، أولادنا يمارسوا رياضة لقوة البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. كذلك مقاطعة الإعلام اللي بيدعو إلى الرذيلة، الأفلام والمسلسلات والكليبات والخلاعة، وبهذه الطريقة وبما ذكرناه مع زيادة الوعي في الإعلام بقى نعمل برامج بقى تخص الحياة الأسرية وتخص الحياة التربوية، وإزاي ننشئ أولادنا تنشئة صالحة نعتمد فيها على الكتاب والسنة وعلى دراسات التربويين والاجتماعيين والنفسيين. وأحسب بهذه الطريقة سنحمي أنفسنا وأولادنا من مغبة الوقوع في مثل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وخداع المخادعين وتدبير المدبرين، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر وسوء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.